اعرابا اعرابا كاملا ولكن البر من امن من لا ايوه في محل رفع اذا من غيره خبر لكن مبني على ثبوت محل رفع خبر اذا اختبروا الان هذا في ذاكرتكم ان الخبر هو ولكن البر من امن فمن هنا مرفوع واضح اهميه هذا الكلام حتى لانه يكون في دون هنا في تفسير او في اعراب قوله تعالى والموفون بعهدهم اذا عهدوا والموفون رفعت هنا بالواو واضح لماذا لانها معطوفه على من الوارده في قوله تعالى ولكن البر من امن واضح فلهذا رفعت بخلاف السياق السياق كله سجل ايه مثلا ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة بعدما قال هذا الفصل قال تبارك وتعالى والمفوز هذا عطف على من وعهدهم إلى عهد الله أو عاهدوا الناس يقول القاسمي عطف المفعول عطف على من آمن فإنه في قوة أن يؤمن وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء يعني عدم الله سبحانه وتعالى عن أن يكون ومن أوفى بعهده إلى عهده إلى قول تبارك وتعالى والموفون لأن صيغة الفاعل هنا الموفون للدلالة على وجوب استمرار الوفاء أما إذا قلنا ومن أوفى ومن أوفوا إذا عهدوا قد يختلف هنا بزمان زمان المثل من أوفوا إذا عهدوا هذا يعني يتطور بزمان أما إذا قلت والموفون فهذا الدليل على استمرار التصاقين بهذه الصفة وهي صفة الوفاء دون العهود إذا عاهدوا وهذا العهد إما أن يكون عهدا بين العبد وبين الله أو بين العبد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بين وبين سائر الناس فالأول العهد بينك وبين الله ما يلزمه سواء بالنذور أو الأيمان إذا حلق أو نذر فهذا عهد يجب الوفاء به والثاني هو ما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه والثالث الذي يكون بينك وبين الناس قد يكون من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات تسليم مثلا وتسلم فتسلم فلا بد ان ياتي بعهده كذا الشرائط التي يلتزمها المسلم في العقود مثلا مثل عهد السلم او الرهن وقد يكون العهد مع الناس من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والاخلاص في المناصره فالايه تتناول كل هذه الاقسام وعكس هؤلاء الذين يكون بعهده اذا عهدوا المنافقون كما صح في قول النبي عليه الصلاه والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن قام وفي رواية إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ثم قال تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين نطب على الاختصاص غير سبقه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته وإن كان في الحقيقة معطوفا على ما قبله واضح البعض من الجهلة بالذات من المستشرقين أو القساوسة حاولوا الصياغ أو تتبع بعض المواضع في القرآن الكريم لإغراقهم في الجهل وتراكم ظلمة الكفر وتواجع على قلوبهم سيدهم يتحدثون ويتصورون أنهم يمكن أن يعني يتفقوا أخطاء في القرآن الكريم والعياذ بالله وأخطاء في ماذا في النحو وفي الأعراب وما علم المستشرقين أن النحو ما وضع إلا بعد القرآن الكريم فاللغة العربية كانت لغة منضبطة ويعيشها العرب يعني حياة عملية واقعية ثم أتى بعد ذلك علم النحو فبلا شك القرآن الكريم هو الأصل كما طعن بعض هؤلاء الجهلة المظلمة قلوبهم في قوله تبارك وتعالى والصابئون في سورة المائدة ونرجو أن نتحدث عنه فيها بعد أما هنا فقلنا إن قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا الموفون معطوف على من ولكن البر من آمن ومن أوفى أو أوفوا بعهدهم إذا عهدوا ثم قال تبارك وتعالى والصابرين غير الكلام والأصل في الكلام أن يكون والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون هذا هو سياق الكلام أو سياق العبارة لكن الله سبحانه وتعالى هنا نصب الصابرين على الاختطاف، اختص هؤلاء الصابرين بالنفس يعني، وأمدح الصابرين أو أزكي الصابرين أو وضع خيرانك نصب على المدح. يقول القاسمون الصابرين نصب على الاختطاف الصابرين أو يعني أخص الصابرين، غير فتكه عما قبله فلم يكن الصابرون هذا الصابرون تنبيها على فضيلة الصبر ومجيئته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح أو الذنب فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاستنان التسلم في العبارة، ويسمى ذلك قطعا لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد استماع بكائنه، لأن الله تعالى هنا أراد أن يبرز أهمية الطلب ويلفت نظرنا إليها، فلم يجد الكلام على نفس العادي والموقون لعادهم والصابرون في البأساء، وإنما غير مقتضى هذا السياق بقوله والصابرين لأنها تلفت النظر تلفت النظر، فيكون أسعى إلى أن تهتم بهذا الذي يلفت الله سبحانه وتعالى نظرك إليه. نعيد العبارة والصابرين نصب على الاختطاف غير تركه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح أو للذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاتمام ويسمى ذلك قطعا، لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في اتماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه، وقد قرئ والصابرون كما قرئ والموفين. وقال الغرب لما كان الصبر من وجه مبدأ من فضائل ومن وجه جامعا من فضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعراضه تنبيها على هذا المقصد. قوله تعالى يقول السيد رحمه الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، لم يذكر هنا المفعول فيقدر الذين عاهدوا، وعلى السر الذي ذكر القاسمي إما عاهدوا الله أو عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة أو الذين عاهدوا الناس سواء في ما يجب الوفاء به وجوبا يعني أو ما يستحب. والصابرين نصب على المدح في البأساء وهي شدة الفقر والضراء المرض، وحين البأس يعني وقت شدة الفتان في سبيل الله تبارك وتعالى، يكون أصله في البأساء أي الشدة يعني عند حلول شدة بهم، والضراء بمعنى البأساء وهي الشدة أيضا، وحين البأس أي وقت أو مجاهدة العدو في موطن الحرب، وزيادة الحين من إشعار وقوعه أحيانا وتبعث انقضائه وحين البأس، إشارة إلى أن مع أن ما قبل أيضا له الكلام عن الضرب نفسه عن وقت الشدة، والصابرين في البأساء لأن وقت البأس، والضراء أيضا وقت الضراء المرض مثلا أو أي شيء، وحين البأس ولم يقل والبأس لكن قال حين البأس، لماذا إشارة إلى أن ذلك إنما يعني يكون احيانا او يقع احيانا ولا يدوم بل يعني ينقضي بسرعه ينقضي بسرعه. اولئك الذين صدقوا يعني اولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا يعني في ايمانهم ان صدقوا في ادعاء البر، ليس البر بالدعوة وإنما البر بأن يأتي بهذه الأعمال الصالحات، أولئك الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو الذين صدقوا في ادعاء البر حيث أقاموا الدليل على أنهم من الأبرار بإتيان هذه الأعمال والتزام هذه الكتاب، فأولئك هم المتقون الله، المتقون الله الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض فرض عليكم القصاص، القصاص من معنى التتبع لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه، اقتص الأثر يعني تتبعه، أو من القطع من القطع لأن الذي يقطع من الجانب يقطع منه مثل ما قطع منه من المجنون العادي او من المتغير المعادله. هذا معنى القطاع الاصلي، معنى القطاع المعادله العدل والتساوي والمتغير. كتب عليكم القطاع، فرض عليكم المماثله في القتلى، يعني المتواتر ماذا في القتلى، في اي جانب؟ في وصف القتلى، في وصف القتلى في صفتهم. نعم، يعني الحريه والاسلام وغير ذلك، الحر بالحر والعدد بالعدد والانثى بالانثى. فقال الله تبارك فيقول هنا الخطاب بالقتلى المماثلة، يعني السؤال الذي نريد ان نبرزه الان، ما هو يعني وجود العدل والمساواة في حالة الخطاب عند اخذ الخطاب؟ يقول هنا في الوقت وفي الفعل. في الوقت يعني في كان هذا حرا، القتل المقتول حرا، يعني لا يقتل الحر مثلا بالايه؟ بالعدل. واضح؟ الحر بالحر، فهذا هذا معنى شرح لكلمة ايه؟ من هذا الوقت، في الحرية أو في الإسلام. يعني لا يقتل مسلم به على هذا الايه؟ بكافر. أي نعم. وتجوز المماثلة فعلا، بما ما معنى المماثلة بالفعل؟ يعني بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل. يقتل منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. الأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برب أي بزق رأس يهودي بين حجرين لربه رأس جارية، ورواه الشيخان. كذلك تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولا حرا. لماذا؟ لأن الإسلام كمال، والكفر نقص بلا شك، فلا يسوى بينهما. فلا يقتل المسلم بكافر ولو كان حرا، لا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقه هنا خلاف بين العلماء في هذه الايه، وهذا الربع بالذات فيه احكام مفصله جدا، يعني كل بقره من فقراته تستغرق عده دروس، لكن لاننا الدرس مبني على الاختصار نجد القدر المستطاع ان شاء الله. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كما قلنا المعادله المساواه بينها الحر بالحر. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ذهب الى ان يعني الكلام فيما يتعلق بالقصاص انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني العدل المطلق في القتلى، فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اتى بعد ذلك من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ليس شرحا لما تقدم، لا ربط بين قوله كتب عليكم القصاص وبين ما اتى بعد هذا. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يفترض الايه؟ يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لان اقبل بعموم قوله تعالى النفس بالنفس، مستبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس. اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد، وقال ابو حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المقصود المساواه بهذه الصوره بحيث يقتل الحر بالعبد او المسلم والكافر، لكن المقصود الرد على ما كان شرعا عند بعض القبائل العربيه، كان عندهم اذا كانت القبيله في عز ومنعه وسلطان وقوه، فكانوا يالفون اذا قتل منهم عبد ان يقتل بعبد مثله، لكن يقول لا يقتل عبد منا، نحن اشرف القبائل، نحن ارفع القبائل وعزها وامنعها، فاذا قتل منه عبد يقولون لا، لابد ان يقتل به حرا. اذا قتل يعني منهم امراه فيقولون لا نقبل امراه في مقابلتها، لكن لابد ان يقتل بها رجل. اذا قتل منه وضيع يقولون لا نقبل في مقابلته الا شريف. فالواضح هنا فيذهب الى ان قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد اشاره الى الاضطر، هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربيه. اما جمهور العلماء فقالوا القصاص في القتلى شرحا في الحر بالحر، يعني لا يقتل الحر بالعبد. لماذا؟ لان العبوديه اثر من اثار الكفر. صحيح العبد يمكن ان يكون ممكنا، لكن العبوديه اصل السبب في نفس الفرق هو الكفر، فالذي جلب لها البث هو الكفر.

يعني من ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي بعد العدل، يعني بعد ما يعفو لا يجوز أن يرجع في ذلك العدل ويقول لا أنا سأقتله قصاصا، لا في هذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك يعني بعد ما عفا لابد أن ينتظر بالعفو، فله عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، فله عذاب أليم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، حياة نكر حياة بقاء عظيم، حياة يعني بقاء عظيم بخلاف طبعا حياة بخلاف تمثيل كلمة حياة قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فالمقصود بذلك إيه؟ حتى لو كانت أخذ بحياة هذه صفة اليهود لعنان الله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي حياة حتى لو كانت حياة ذليلة فهم حريصون عليه. أما هنا ولكم في القصاص حياة يعني بقاء عظيم. يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه وأحيا من أراد قتله، فشرع القصاص لعلكم تتقون أي تتقون القتل لمخافة الطرد، لأن هذا فيه زجر لكم من يعني التجاسر بعضكم على إراقة من بعض. لماذا؟ لعلكم تتقون تتقون أن تقتلوا إذا قتلتم أو يقتص منكم إذا اعتديتم على أرواح غيركم. أي نعم. الحقيقة هنا كلام لطيف جدا من أنفس ما يعني قرأ الإنسان في إعجاز القرآن الكريم. أي نعم. يقول المفسرون رحمه الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، يعني ربما الإنسان إذا لم يعني يتصف بالنور الذي أتاه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ربما لا يستطيع ان يتدبر ويتمعن في القران هذا التدبر، هذا النموذج من نماذج التدبر في القران الكريم من ارعى ما يكون، يعني كان بقله علمه وضعف لائه في لغه العرب ولغه القران الكريم يعجب حينما يرى الغانات بعض التعبيرات يقولون هذا من يعني لا يقوى على الاتيان به بشر، لا يقوى لا يمكن ابدا ان يكون يعني بشر قادرا على ان ياتي. طبعا بالقران كله بمجرد نجم واضح انما تظهر عند التامل والتدبر من اولي العلم الراسخين في العلم، فمثلا قولهم مثلا في سوره يوسف عليه السلام فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا، تجد العلماء يتكلمون في البلاغه وقمه البلاغه في هذه الايه، وهذا الاسلوب لم يعرف على الاطلاق لم يرتقي به اي مخلوق من العرب من قبل القران الكريم، فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا. فالان سنطبق امورنا عمليا ونرى فعلا ان هذا يستحيل ان ياتي به بشر، هذا القرآن مستحيل أن يكون هذا كلام بشر أبدا، لا يقوى بشر على ذلك. لكن نقدم بهذا الكلام، يقول القاسمي كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة ولكن في القصاص حياة، القصاص اللي هو قتل يكون حياة، كيف يكون القصاص اللي هو قتل؟ يعني القاتل حياة، حيث جعل الشيء محل ضده فإن القصاص قتل وتثبيت من حياة، وقد جعل مكانا وظرفا للحياه وعرق القصاص ونكر الحياه، ولكم ثم قصاص حياه، القصاص عرق والحياه نكره، ويدل على ان في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياه عظيمه، وذلك انهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعه، كان العرب الواحد يقتل فيقتل به جماعه، وكان قتل وكان قتل مهمهر بأخيه حتى كان يثني بكر بن وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، كان يقتل بالمقتول غير قاتله زي كما يحصل أنت الصعيد من أجل السبيل أن الكائر عارف الثأر يقتل القاتل فيقتلون إيه واحد من العيلة، لابد أن يكون مواليا له في الوجاهة الاجتماعية أو في كذا وكذا من الأمور، فهذا من آثار الجاهلية والعياذ بالله الذي يقتل غير قاتل وليس بهذه الطريقة التوبانية الجاهلية التي بناها في الصعيد. يقول وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينه التناحر، فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأن القاتل يمتنع من القتل يريد أن يقتل، فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتدع وينزجر، لعلكم تتقون يعني أن تقتلوا فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيى هو ويحيى الذين كانوا من كان يريد أن يقتلهم، فهي حياة له ولهؤلاء، لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتبع، سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القبض. القبض هذا اسم أثناء قصاص، ثم لأن القاتل كان يقاد بحبل ويقيد بحبل إلى أن يقتص منه، فكان القصاص سبب حياة نفسين. يقول القاضي رحمه الله تعالى: اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاد مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات، وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة. حاول العرب وهم الفصحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ، وعددوها وتنوعت وتكاثرت، ومع ذلك لا يخوى واحد منها أبدا أن ماذا أو مضارع بكلام الله عز وجل. فقولهم قتل البعض إحياء من جميع، قتل البعض إحياء من جميع، وقالوا الآخرين أكثروا القتل ليقل القتل، أكثروا القتل ليقل القتل. لكن يقول القتل فمن تقل أجود الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب، ونقارنها بقوله تعالى: ولكم في الكتاب حال نقارن. فانتقى القاسمين أولى ما عند العرب في هذا الباب، وأبلغ وأفصح ما أجرى عنهم في التعبير عن هذه المعاني. يقول: وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنثى للقتل، القتل أنثى للقتل، وإن كانوا اختروا أبقى القتل أو أبقى للقتل، لكن هذا المشهور القول القتل أنثى للقتل. وقد كانوا مطبقين قبل نزول القرآن، كانوا مطبقين متفقين على استجابة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها، وهي المعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين ما في القرآن كما بين من ومن؟ كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين قوله تعالى ولازم في استطاق الحياة وبين قول العرب القتل أنت للقتل، طبعا سيكون فرقا بين كلام الله وبين كلام المخلوق، سيكون فرقا بين كما كان فرق بين الله وبين خلقه، وأن لها الوصول إلى رشاقة القرآن وأجوبته. قال في الإتقان: وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنت للقتل، يعني هو يقول هذه أفضل ما كان عند العرب. لماذا؟ لأننا ننظر إلى البلاغة وقلة الألفاظ مع سعة المعاني، فهذه أقل الألفاظ التي أدرت عن العرب، القتل أنت للقتل. كذلك في القرآن: إجازة لكم في انقطاف حياة. فيقول وهو قوله بعشرين وجها، يعني فضلت هذه الآية بعشرين وجها أو أكثر على قولهم القتل أنت للقتل. نعم. وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل، وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق؟ حتى يكون أفضل من عشرين وجها أفضل، لا ينبغي هذه المقارنة. ولكن العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك، وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم، لكن من باب تدبر القرآن نتأمل في هذه الوجوه وننظر. يقول: الأول أن ما يناظره من كلامه وهو انقصاص الحياة أقل حروفا، فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنثى للقتل 14، هذه من وجوه البلاغة عدد الحروف، فالقتل أنثى للقتل 14 حرفا، وانقصاص حياة 10 حروف، هذا أول الوجوه من حيث الوجابة. الثاني أن نسل القتل لا يستلزم الحياة، والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منهم، يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل أكثر من غيره، فنفي القتل أو يستلزم الحياة؟ نفي لا يستلزم الحياة، لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في انقصاص حياة، انقصاص حياة، واضح؟ فهنا ينص على ثبوت الحياة، لكن عبارة العرب لا إنما تنفي فقط القتل، لكنها لا تنص على ثبوت الحياة، وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من القتال. الثالث أن تنكير حياة يفيد تعظيما، انقصاص حياة أو لكن في انقصاص حياة هذا تعظيم، فيدل على أن في انقصاص حياة متطاولة كقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ذكرنا ما حياة حتى لو خفيفة يمكن أن نطلق على حياة يعني طويلة. ولا كذلك المثل فإن النام فيه الجن ولذا تفتر الحياة فيها بالبقاء. فإذا حياة تنكر ويثير تعظيما فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة. ولا كذلك المثل القتل أنت القتل يعطي نفس هذا المعنى فإن النام فيه للجن. أي نعم. الرابع أن الآية فيه مضطرة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى للقتل. الآية مضطرة يعني في كل قصاص حياة مضطرة في كل الأحوال يكون القصاص القصاص حياة. أما القتل فلا يفترض أن كل قتل يكون أنثى من قتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما فإنما ينفيه قتل خاص. يعني القتل أنثى للقتل. ما الذي ينفي القتل؟ لو واحد قتل الناس ظلما هل هذا القتل ينفي القتل أم أنه يكون مدعاة لمزيد من القتل؟ هذا مدعاة لمزيد لحصول مزيد من القتل. فإذا هذا ليس على إطلاق ليس مضطربا. القتل أنثى للقتل قال ليس مضطربا لأن ليس كل أنواع القتل تكون أنثى للقتل بل بالعكس قد تكون مجلبة للقتل بخلاف القصاص لأنه هو نوع مخصوص من القتل. فلذلك من نضاع هنا القتل هنا كلمة القصاص وبين كلمة القتل. نعيد العبارة أن الآية فيه مضطربة يعني كل قصاص يكون فيه حياة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنت للقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما وإنما الذي ينفي القتل قتل خاص وهو القصاص فهو ففيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا من فصاحة فقولهم القتل أنت من قتل تكررت كلمة القتل. صحيح هذا لا يكون من فصاحة لكن بلا شك أن الخالي من التكرار أفضل من أن يشتمل على التكرار. فالآية ليس في هذا التكرار الحياة القصاص حياة أما القتل أنت القتل حصل هذا التكرار. الوجه الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف القصاص حياة بخلاف قوله فإن فيه حذف من التي بعد فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها يعني إيه القتل أنت للقتل من عدم القتل واضح أنت أنت في أفعل التقدير من ماذا لابد أن يقدر هذا فهذا محذوف. فالآية مستغنية عن أن يقدر محذوف بخلاف القتل أنت من قتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها وحذف قصاصا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني. يعني ما معنى هذا في حذف كثير أول حذف ما ذكرنا من الذي بعد أفعل التقدير القتل أنت من قتل من إيه من عدمه من عدم القتل أيضا حذف إيه القتل قصاصا أنفى من قتل ظلما هذا هو المعنى القتل قصاصا هذا هو الذي يقصده العرب القتل قصاصا أنفى من قتل ظلما من عدم القتل هذا حدثنا من النص العربي فإذا تقدر كل هذا القتل قصاصا أنفى من قتل ظلما من عدم القتل قصاصا أي نعم فتقدير القتل قصاصا أنفى من قتل ظلما من تركه. أما الآية ليست لحاجة الآية مستغنية عن تقدير محذوف القصاص حياة. السابع أن في الآية طباقا لأن القصاص يشعر بضد الحياة بخلاف المثل القصاص حياة هذا يسمى في لغة البلاغة طباق لأن القصاص عكس الحياة طبعا فهذا يشعر يعني القصاص يكون يشعر بضد الحياة بخلاف المثل فإنه العرب قال القصاص أنت من قتل فهنا تكامل هذا نفس من الكلمة كرورة بخلاف الصداق بين القصاص والحياة فهذا ما يفك من ألوان البديع. الثامن أن الآية اشتملت على فن بديع وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لجده الذي هو الحياة من أروع ما يكون الامر ما كنا يكون ثمرا بديلا، لان احد الضدين اللي هو الفناء والموت جعله محلا ومكانا لضد الموت وهي الحياه. فلا شك هذا من اروع انواع البديله. واستقرار الحياه في الموت مبالغه عظيمه. ذكره تلك الشاب وعبر عنه صاحب الايضاح. من صاحب الايضاح؟ لا ياتي بها غيره. يقول وعبر عنه صاحب الايضاح بانه جعل الاقتطاف كالمنبع للحياه. ولكن في اقتطاف الحياه كان الاقتطاف هو الذي تنبع منه الحياه. فبلا شك اروع يعني ما يكون من البلاغه ومن البديهه. فجعل الاقتطاف كالمنبع للحياه والمعدن لها بادخال في عليه. بادخال كلمه في ولكن في اقتطاف. كان جعل الاقتطاف منبع الحياه. هو الذي تنبع منه الحياه. وتتوالد منه الحياه. التاسع ان في المثل اللي هو القصد انت لقصد توالي اسباب كثيره خطيه. وهو السكون بعد الحركه وذلك مستكره. فمن القتل انفى للقتل. صباح الايه؟ في سكون كثير. ان لا قتل التاء. لو ان فالنون والياء ايضا يعني ساكنه. انفى من لم تكون قط ايضا تكون. فان التغير لهذا السكون بلا شك يخل بالبلاغه. فيقول ان في المثل توالي اسباب كثيره خفيفه وهو السكون بعد الحركه وذلك مستكره. فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته. الكلام الذي يكون حركاته سهله ومتتاليه غير الكلام الذي يتركه ويكون فيه من وقت واخر ايه السكون. انظر ولكم في انقطاع حياه. لكن في المثل القتل انفى للقتل. هنا يقول فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن الانسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته. بخلاف ما اذا تعقد كل حركه سكون. فالحركات تنقطع بالسكنات. نظيره اذا تحركت الدابه ادنى حركه فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تطيق اطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون. فهي كالمقلبه كل بزنين ما يكون السياره يحس بذلك. حتى ان بعض الناس يكون عقليا جدا كلما اراد ان يتقدم خطوه يقف ثانيه يتقدم خطوه ثانيه يقف. فلا يجوز من المتحرك المنطلق في حركاته ولا هي من ايه؟ من المقيد الساكن عن الحركه. فهذا ايضا بلا شك من وجوه الاعجاز في هذه الايه. اي نعم. تقول نظيره اذا تحركت الدابه ادنى حركه فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تطيق اطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تستعين فهي كالمقيده. فاذا هذا الفرق يحس ايضا من حيث النطق. القتل انفى للقتل غير ولكم في انتصاف حياه. العاشر ان المثل كالتناقض من حيث الظاهر لان الشيء لا ينفي نفسه. فمن حيث ظاهر المثل في تناقض. القتل انفى للقتل. هل الشيء ينفي نفسه؟ الشيء لا ينفي نفسه فهذا في تناقض ظاهري. الحد عشر سلامه الايه من تكرير قلقله القاف الموجب للضعف والشدة وبعدها عن غلة النور. يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت. المقصود اذا حضر احدكم الموت يعني اسباب الموت وامارات الموت ومقدمته وليس الموت الحقيقي. لان اذا حضر احدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصيه. لكن المقصود هنا يعني اذا حضر احدكم الموت يعني اسباب الموت. اي نعم. ومقدمته. ان ترك خيرا الوصيه. ان ترك خيرا مالا. وهذه احد المواضع التي سمى فيها القرآن الكريم المال خيرا. سمى المال خيرا. ونظيرها

وطبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا في ليل ولا في طبعا ولا في الصيام. تلك حدود الله، تلك الاحكام المذكوره حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، هذا ابلغ من لا تعتدوها، يعني هذا ابلغ في هذا الموضع المخصوص في هذا الموضع من لا تعتدوا، لان اذا نهى عن الاقتراب فاولى ان ينهى عن التعدي. كذلك يبين، يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي بالحرام شرعا كالسرقة والغصب، وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا ولا تدلوا، ولا تدلوا، واضح؟ فهنا تدلوا من أيضا معطوف على ما قبلها، فالمقصود ولا تأكلوا ولا تدلوا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا يعني ولا تدلوا أي لا تلقوا بها إلى الحكام، لا تلقوا بها أي بحكومتها، أي بإقامة الدعوى بها باطلا أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا، يعني بهذا التحاكم فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم أي متلبسين بالإثم، وأنتم تعلمون يعني أنكم مبطلون في هذا. نزيد هذا المعنى إيضاحا وبه نختم يعني هذا الربع. يقول تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى يعني هذه إشارة إلى حرمة مال المسلمين، مال الإخوة كأنها مالك أنت، فلذلك يجب الاجتهاد في حفظ أموال المسلمين. أي نعم. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، والمقصود إخوانكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة، وكذلك تفعل العرب تكلي عن نفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها، لأن أخ الرجل عندها كنفسه، فتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أراحه الله لآكله، فالفارق بين الحق والباطل في المال بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك هو حكم الشرع ليس الهوى وليس الاتفاق، لأن الناس يمكن أن تتراضى على أكل أموال ويبقى يبقون عاتلين، كمثلا سائر العقود المحرمة الذي يتعامل بالربا في عقد ربا وبالتراضي، يقول احنا متفقين نعم هذا شرط احد الشروط التراضي، لكن هناك شروط اخرى واهمها واعظمها ان يوافق الشرع، ان توافق الشرع، مثلا المال الذي يعطى لفرقه الموسيقه التي ياتون بها في الافراح، هذا اكل اموال الباطل، يحرم على الرجل ان يدفع لهؤلاء مال ويحرم على هؤلاء ان ياخذوا هذا المال، لان الذي يحل ويحرم هو الله والله حرم ذلك، فاي نوع من التعاقد ثمن الكلب مهر البغي حلوان الكاهن الذي يدفع للسحرة والعرافين كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فكل ما يؤخذ من المسلم أو يعطى لرجل وهو غير حلال له شرعا فهذا من أكل أموال بالباطل كالرشوة وغير ذلك من الأسماء. نعم. بينكم يعني ظرف، إما أنها ظرف لتأكلوا يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالأكل، أو أنه حال من الأموال أي لا تأكلوها كائنة بينكم ودائرة بينكم. نعم. وتدلوا بها الى الحكام، وطبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل، وتدلوا بها الحكام المقصود انكم تترفعون الى الحكام وتدعون دعاوى كاذبه في حق بعضكم حتى تاكلوا الاموال بالباطل وتخاصموا بها يعني بهذه الاموال الى الحكام. اي نعم. هذا مجزوم عطفا على النهي، يعني ولا تدلوا، ولا تدلوا، وهذه قراءة أبي ولا تدلوا بإثبات الله النهي، والإدلاء الإدلاء مأخوذ من الدلو، الدلو تعرفون الدلو، وهو إرسالها إرسال الدلو في البئر للاستسقاء أو للاستقاء، ثم استعير لكل إلقاء قول أو فعل توكل إلى شيء، كل من ألقى شيئا ليتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء، قد أدلى استعير قطعا ركلت أصلا من إيه إدلاء الدلو، يدلي الدلو في البئر حتى يصل به الى الماء ويرقم الماء، واضح كذلك كل من يدلي الى شيء بفعل او بخطر ليتوصل الى شيء. ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الحجه يقال ادلى بحجته ادلى بحجته كانه يرسلها يرسل الحجه حتى يصل الى مراده كادلاء المتخذ بلوى ليصل الى مطلوبه من الماء. وفلان يدلي الى الميت بقرابه او رحم اذا كان منتسبا اليه فيطلب الميراث بتلك النسبه يدلي اليه بقرابه فكانه ايه اتخذ من هذه القرابه سببا يوصله الى حقه من الميراث. فالباء صله وتدلو بها صله الادلاء تجوزا به عن الابقاء كما ذكرنا. والمعنى لا تلقوا امرها والحكومه فيها الى الحكام او لا تلقوا بعضها الى حكام السوق على وجه الرشوه ليعينوكم على اقتطاع اموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الواسطة الذي يمشي بينهما رواه أهل السنن. وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة التي يسمونها البرطيل وتسمى أحيانا بالهدية هذا كلام زمان الآن أسماء كثيرة الإكرامية والأهوى وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة تسمى أحيانا بالهبية وغيرها احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نصل ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا مقصود الولاية هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك فهو المفروض انه الحاكم او القاضي انما نصب ليقيم العدل بيننا وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض. فاذا كان هو ظالما فقد اتى ضد المقصود من ولايته فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك. وبمنزله من اخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين وتدل بها الى الحكام بها الهاء كما دخلنا تعود الى الايه الحكومه. كلمة حكومة معناها في مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى الذي يتبادر الآن إلى الآن. الحكومة اللي هي رفع الدعوة إلى القاضي هذا يسمى حكومة مش بالمعنى السياسي الموجود الآن في هذا الزمان. فتدلوا بها يعني بهذه الحكومة بهذه الدعوة وترفعونها إلى القضاء إلى الحكام جمع حاكم وهو منفذ الحكم بين الناس كالحكم محركها لتأكلوا يعني بواسطة حكمهم الفاسد وبالتحاكم إليهم طريقا يعني طائفة وقطعة من أموال الناس بالإثم بالإثم يعني بأمر يوجب إثما بكيف يكون بالإثم كشهادة الزور واليمين الفاجرة والحكم الفاسد الناس مثلا عن رشوة فإنه لا يفيد الحلة فإنه لا يفيد الحلة أي نعم. وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أنكم على الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بفرحها أقبح وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد لكمال تقبيح حاله. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يعني أكل المال ترك الأرض فعل أي شيء غصب شيء من الحقوق وعايزة تبقى تمشي رسمي في حماية إيه ما يسمى بالقانون فيدلي بها إلى الحكام يرفع الحكومة والدعوة الظالمة الكاذبة إلى القاضي ويعطيه الرشوة واضح لتأكلوا فريقا قطعة من أموال الناس بالإثم إما الرشوة للحاكم الذي يطاوعكم في هذا الظلم أو لا يكون الحاكم ظالما لكن أنت تأتي بشاهد دور أو تحلف يمينا غموسا محرمة فهذه كله أنواع من الإثم وأنتم تعلمون. فقوله تعالى وتدلوا بها وتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إشارة إلى قبح حاله لأنكم لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون بهذا لكن أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال لا يتحقق واضح ليس من حقك فأنت تعلم ولست تذهب فهذا فيه يعني تقبيح وتوبيخ لحالهم. والمقصود إن خفي ظلمكم على الناس الذين لا يعلمون ما في نفوسكم أن تعلم أن هذا حرام عليك أن الناس الآن وإن الله وإن نزعون يعني أوضاع حقيقة مؤلمة جدا الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه لكن كل ما خطر عليه يكون حلال فالفيصل عنده ليس هذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى أم ليس بحقي لكن الفيصل هل أقدر عليه أم لا أقدر فإذا قدر فهو حلال لا

بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا ان من قضي له بباطل ان خصومته لم تنقضي. يقول لك القضاء حسم الخصومة اللي منه، هي ما خزنة تفصل في يوم القيامة. فيحضر انسان ان مش كل اللي تقدر عليه بحكم قاضي او بسلطة او بغير ذلك يكون حلالا لك، انما الحلال ما احله الله. اما انك كل ما تقدر عليه يصير حلالا فهذا لا يكون. يقول واعلموا ان من قضي له الباطل ان خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل الحق بأجود مما قضى به أو قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.